بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب إكرام الضيف، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب إكرام الضيف، أي ما جاء في إكرام الضيف من النصوص وفي فضل إكرام الضيف. والضيف هو من نزل برجل من عابر السبيل ومن غيرهم الذين يقصدون الرجل في بيته أو في مكان إقامته. ثم ذكر قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هل جاءك نبأ إبراهيم مع ضيفه المكرمين؟ وهذا الأسلوب يأتي في القرآن، أن يقول الله عز وجل: هل أتاك كذا، ثم يذكر القصص، وفيه التنبيه ولفت الأنظار إلى ما يذكر في القصص. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ حديث يعني خبر، والقصص في ضيف إبراهيم معه وما حصل بينهم. ضيف إبراهيم المكرمين، أي هؤلاء الضيوف الذين نزلوا به فأكرمهم، فوصفهم الله عز وجل بصفتين: بصفة أنهم أضياف، أي نزلوا بإبراهيم، وبصفة الإكرام، أنهم مكرمون. والفعل الأول يرجع لهم، أنهم أتوا ونزلوا به، وأنه استضافهم. فالضيف هو من نزل برجل، والمضيف هو من قام بواجب الضيافة. حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي وصفهم الله عز وجل بأنهم مكرمون. والإكرام هو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه أكرمهم كما سيأتي في السياق. وأيضا هم مكرمون من الله، فإن الملائكة من عباد الله الذين فضلهم وأكرمهم، كما قال: كراما كاتبين. وهؤلاء الضيف قيل هم أفضل الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم أفضل الملائكة. وهذا مما يدل على تأكيد أنهم مكرمون من الله، وأنهم مكرمون من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان إبراهيم لم يعرفهم، فأكرمهم إكراما الرجل للأضياف. وهذا هو الشاهد من هذا السياق للترجمة: إكرام الضيف. والإكرام، إكرام الضيف، يكون بالقيام بواجب الضيافة من الإطعام ومن غيره، وليس هو الإطعام فقط، بل ليس من معنى الإكرام هو أن يلح عليه بطعام معين وإنما إكرامه بطاعته وبأن لا يشق عليه بطعام معين أو بأن يقسم عليه كما يفعل بعض العوام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفك كما شاء، قال الإكرام هو القيام بحق الضيافة وقد يكون بغير إطعام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه ولم يقل فليطعم ضيفه، لأن الضيف قد يمتنع من الطعام فيكون صائما أو مريضا لا يريد طعاما أو قد أكل فلا يريد طعاما، فلو امتنع من الطعام فإنه لا يلزم إطعامه. وهنا يأتي الإكرام بالاحتفاء به وبالعناية به في تحقيق ما يريد، فهذا من إكرامه. ولا شك أن الإطعام هو من إكرام الضيف إذا كان محتاجا إليه، والأصل في الضيف أنه إذا نزل يحتاج إلى الطعام، لكن قد يعتذر بامتناعه من الطعام فلا ينبغي التشديد عليه في ذلك. وهذا لا يعني أيضا ترك الاحتفاء به والإلحاح عليه إلى درجة لا يصل إلى الإكرام، وإنما من باب الاحتفاء به. أما الإقسام عليه وقد يقسم هو فيأتي صاحب البيت فيقسم، فهذا يقسم على شيء وهذا يقسم على شيء، هذا خطر. أذكر أن أحد السائلين اتصل علي يقول أني نزلت بأخي أو بقريب لي، فقلت له والله لا أكل عندك كذا وكذا، يقول فقام وأتى بذبيحة فأنا أقسمت لا أكل وهو أقسم أن أكل، فاتصل حتى وجد جوابا، ولو لم يجد جوابا لربما وقعت خصومة. فهذا يدل على أن بعض الناس يبالغ سواء من صاحب البيت أو من نزل به من الأضياف، فلا ينبغي الإلحاح في هذا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه أي أنهم دخلوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنهم دخلوا عليه بغير استئذان، ولهذا قال قوم منكرون. وقيل أنه إنما عرف وقال لهم قوم منكرون لأنهم سلموا عليه، ولم يكن هذا معروفا عند الناس في ذلك الوقت. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه، قال سلام. قال العلماء هذه الإجابة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي من إجابة المسلم بأفضل مما سلم به، فإنه قال قالوا سلاما قال سلام. قال العلماء وجه ذلك أن سلاما هي على تقدير فعل نسلم سلاما، وقوله سلام أي عليكم سلام أو سلام عليكم، فسلامهم جملة فعلية، والجملة الفعلية متجددة والجملة الإسمية الثابتة، والثابت أفضل من المتجدد المتغير، فكان سلامه أبلغ، كان رده أبلغ من سلامهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قيل إنه قال هذه الكلمة لأنهم دخلوا عليه بغير استئذان ولأنهم ملائكة ولأنهم أتوا بأمر عظيم، وكذلك الملك فإنه لا يستأذن وإنما يكون الاستئذان لغيرهم، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنهم ملائكة، ولهذا قال قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هنا يلاحظ إكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم أن الله أخبر أولا عن إكرامه لهم على سبيل الإجمال، فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ثم جاء التفصيل في بيان هذا الإكرام: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، أجابهم بأفضل مما حيوه به. قوم منكرون، وهذا أيضا لأنه تعجب من دخولهم أو من مما بدر منهم من السلام. ثم جاء وقت الإطعام والإكرام، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله أي لاذى بسرعة وأتى بعجل سمين، والروغان هو الحركة السريعة، وهذا من وجه الإكرام، لأن الضيف يجد في نفسه حرجا إذا دخل صاحب البيت وانشغل عنه وقتا طويلا، فيجد في نفسه حرج ويقول لربما شققت عليه، لربما كلفت عليه، فلا يزال يحدث نفسه بطول غياب صاحب البيت. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يمكث طويلا، وإنما راغ أي انطلق بسرعة، فراغ إلى أهله أي ذهب إلى أهله وأمرهم بإعداد ذلك العجل، وقيل إنه مهيأ قبل ذلك فقدمه لهم إكراما لهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، والعجل ما يكون من صغار البقر، وقيل إن مال إبراهيم كان من البقر، فأتى لهم بما عنده ولم يتكلف، وأتى لهم بعجل، والعجل هو من صغار البقر، وأكله محبب إلى النفس أفضل من الكبير. ولعل هذا فيه شاهد لمن يرجح ذبح بهيمة الأنعام إذا كانت سمينة ومناسبة للأكثر من العدد، وهذا بحسب الحال. فجاء بعجل سمين لأن أكله محبب، أولا بعجل وهو صغير وسمين، والسمين أفضل من غيره، فجاء بعجل سمين. فهنا عدة أوجه تدل على إكرامه لهم: الوجه الأول سرعة حركته، ولهذا عبر الله عز وجل عنها بقوله فراغ. الأمر الثاني أنه جاء بعجل وهو صغار البقر، وهو من صغار البقر. الثالث أنه سمين وهو محبب إلى النفس. الرابع أنه أتى به كاملا، فجاء بعجل سمين لم يأتي ببعض لحمه، وهذا معروف من عادة العرب ومن غيرهم أنه إذا قدم للضيف الطعام يؤتى له بالذبيحة كاملة، ولهم في ذلك عادات وتقاليد معروفة. فجاء بعجل سمين. ثم من أوجه إكرامه لهم فقربه إليهم، فقربه إليهم. قال العلماء ولم يقل اقتربوا منه فوضعه في مكان وقال اقتربوا، وإنما قربه إليهم ولم يقربهم إليه، لأن من إكرام الضيف أن يقرب إليه الطعام ولا يقرب إلى الطعام. ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يشدد فيه، فإن الناس اليوم تغيرت أحوالهم وأصبح للطعام مجالس وأماكن معدة، فلو وضع الطعام في مكان وهي ودعي الضيف إليه فلا بأس بذلك، ولكن إذا وجد الطعام في المكان الذي يجلس فيه الضيف فالأولى أن يقرب إليه حتى لا يضطر إلى القيام، ولكن إن كانت هناك حاجة فلا بأس. وأيضا ما جاء في سياق الخبر ما ينبغي أن يفهم منه دائما فضيلة، فقوله فقربه إليهم هل يفهم من هذا فضيلة تقريب الطعام؟ يعني قد يقول بهذا، لكن أيضا هذا محتمل أن هذا في سياق الخبر، وإن كان هذا وجه صحيح في أن تقريب الطعام من الضيف فيه إكرام له، لكن نحن دائما نقول ينبغي التوسط في هذه الأمور حتى لا يأتي من يشدد على بعض الناس إذا ما وضع الطعام في مكان ودعي إليه الناس يقال هذا خلاف الكرم وخلاف ما ينبغي من القيام بحق الضيف. فقربه إليهم أي قرب العجل إليهم. أيضا جاء في السياق في سورة هود فجاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو المشوي على طريق بوضعه على الحجارة، وهذا من الإعجاز في القصص في القرآن، فإن في كل موطن أفاد السياق فائدة، وبمجموع السياقين عرفنا أن هذا عجل سمين حنيف، عجل سمين حنيف، فكونه سمين لا يتعارض مع كونه حنيذا، لأن الحنيذ هو الذي طبخ وأنضج على الحجارة المحماة، وهذا أيضا من إكرامهم، فإن هذا محبب إلى النفس أكثر من غيره عند بعض الناس. قال فقربه إليهم، ثم من أوجه الإكرام قوله ألا تأكلون، وهذا عرض ولم يقل لهم كلوا، وهذا فيه التأدب مع الضيف ومع أهل الفضل أنهم لا يؤمرون الأمر المباشر وإنما يعرض عليهم عرض ألا تأكلون. ولعل هذا فيه شاهد لما ذكرت من أنه لا ينبغي التشديد على الضيف، فبعض الناس لا يكتفي بقوله للضيف كل بل يقول والله لتأكلن، هذا بخلاف ما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ألا تأكلون، لأنه قد يعتذر الضيف. فقوله ألا تأكلون هذا تأدب مع الضيف، ووجههم إلى الطعام، وقد يقال أن هذا يتنافى مع الإلحاح على الضيف في قوله ألا تأكلون. نقول لا، هذا لو كان لو لم يقدم إليهم طعاما فيقول لهم أتأكلون فيستشيرهم أن يقدم لهم أو لا، لكن هو قدمه بين أيديهم وقربه إليهم، فهذا دل على حرصه على إطعامهم. ثم قال ألا تأكلون، وهذا من التلطف معهم ومن الإكرام لهم ألا تأكلون، فهذا فيه إكرام الضيف. ثم إنهم امتنعوا من ذلك لأنهم ملائكة ولأنهم لا يأكلون، والطعام لا يصلح للملائكة لأن الملائكة الصمد كما قال العلماء، والصمد هو الذي لا جوف له، فلا يأكلون ولا يقبلون الطعام. والشاهد من هذا السياق فيه إكرام الضيف من عدة وجوه كما تقدم معنا. قال رحمه الله وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ثم ذكر هذا السياق أيضا هم في ضيف إبراهيم عندما انتقلوا إلى لوط عليه السلام، وكانوا قد بشروا إبراهيم عليه السلام بإهلاك قوم لوط، وبشروه بغلام حليم، فجاءوا إلى لوط كما جاء في هذا السياق من سورة هود، وهو في سورة هود ولكن القصة واحدة قال وجاءه قومه يهرعون إليه. جاءه قومه أي قوم لوط، وقيل إن امرأته هي التي أخبرت عنه وأخبرت أنه أتى إلى لوط هؤلاء الأضياف، وكانوا أتوه في صورة شباب حسان الوجوه وفيهم من الوضاءة والجمال، وهذا من الابتلاء والفتنة لهم. فلما عرفوا ذلك جاءه قوم، قيل أنهم 9 وقيل 12 وقيل 3، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسارعون إليه كما قال ابن عباس، وقال مجاهد يهرولون إليه، والمقصود أنهم جاءوا مسرعين. وجاءه قومه يهرعون إليه أي إلى لوط وإلى أضيافه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أخبر الله عنهم بمسارعتهم لما يريدون من الفاحشة بالأضياف، وأخبر عن حالهم قبل ذلك، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قيل الفاحشة وهي اللواط. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اختلف المفسرون في معنى هذه الجملة، فقيل معنى قوله هؤلاء بناتي، قيل أنه أراد بناته سائر النساء، وأنه دعا الرجال إلى الإتيان إلى نسائهم، وهذا من باب إطلاق البنات، في أن النبي هو بمقام الأب لقومه، كما أن أزواجه أمهات المؤمنين فهو أب لهم. فقيل أراد بناتي أي أزواجكم، وقيل أنه أراد بناته من صلبه بالتزويج أو بتزويجهم منهن. هؤلاء بناتي أي عرض عليهم الزواج منهن، هن أطهر لكم. وأما من قال إنه دعاهم إلى الزنا ببناته فهذا قول باطل لا يليق بنبي الله، وهذا تأباه النصوص بل السياق في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فلو كان الذي دعاهم إليه الزنا ما قال أطهر لكم، لأنه ليس في الزنا طهر. ولذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فليس في الزنا طهر، بل إن إتيان الرجل أو أكثر من رجل للمرأة فإن هذا فيه انتشار للأمراض، وكما يعلم هذا الأطباء ويعاني منه أصحاب الفواحش من الكفار ومن شابههم من فساق المسلمين، فليس فيه طهر، وإنما الطهر يكون بالزواج الشرعي. وأيضا مما يدل على هذا أنهم قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، فقولهم ما لنا في بناتك من حق دل على أنهم دعاهم إلى أمر فيه حق وهو حق الزواج، فكأنه قال لهم أعرضوا عن هذا وأزوجكم من بناتي، فقالوا ليس لنا من حق في أن تزوجنا أو ليس لنا حق عليك أن تزوجنا، وإلا ما قالوا له ما لنا في بناتك من حق، فلو دعاهم للزنا لعلموا أن هذا ليس بحق، وهم فهموا أنه دعاهم لحق، ولكنهم قالوا ليس لنا في هذا حق يعني يوجب أن تزوجنا، فدل على أنه دعاهم للتزويج أو للزواج ببناته، كأنه قال لهم دعوا هذه الفواحش وأنا أزوجكم من بناتي، هن أطهر لكم، يعني من اتيان الفاحشة. وهذه الجريمة كما ذكر العلماء أنها مخالفة للفطرة، وهو فعل قوم لوط، حتى إن بعض العلماء قال والله لو أن الله لم يذكر في كتابه هذا الأمر وأنه وقع من أناس ما صدقت أن رجلا يأتي آخر. وقال أعرابي لما ذكر له هذا قال سبحان الله، أنا أفر من العذرة في الصحراء وآتي إليها في جحرها. فكان العرب يعرفون هذا وأنه مخالف للفطرة. قال هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، فاتقوا الله بترك المعصية، ولا تخزوني في ضيفي أي بإقدامهم على ما أرادوا. وهذا فيه إكرام الضيف، وأنه لا ينبغي للرجل أن يخزى في ضيفه وأن يمتهن حق الضيف. ثم قال لهم أليس منكم رجل رشيد، على سبيل الإنكار والتعجب من حالهم، أليس فيكم رجل رشيد يمنعكم مما تريدون؟ وهذه القصة فيها في سياقها أنهم الملائكة أخبروا لوط أنهم لن يصلوا إليه أي إلى ضيفه، ثم أخبروه عن نزول العذاب بهم، فأنزل الله عز وجل بهم العذاب بعد أن أمروا لوط أن يخرج بأهله إلا امرأته. فهذا فيه بيان خطورة المعصية، وأن الله عز وجل قد يستدرج صاحبها، وهذا من مكر الله عز وجل. فهؤلاء لما أراد الله عذابهم جاءت الملائكة في صورة شباب حسان وأرادوا فعل الفاحشة بهم، وهذا حتى يؤخذوا بالعذاب وهم على أشد ما يكونون من العزيمة على هذه الفاحشة. ولهذا يخشى على كل صاحب معصية أنه إذا داوم على المعصية أنه لا يزال تزين له المعصية حتى أنه يأتيه الهلاك وهو على هذه المعصية، فلا يغتر بإمهال الله عز وجل له. فهؤلاء أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يعملون السيئات داومين على فعلها، لكن لما أذن الله بهلاكهم جاء هؤلاء الملائكة في صورة شباب حسان مرد فطمعوا فيهم، ولا قدرة لهم عليهم فإنهم ملائكة عظام، فكان هلاكهم في وقت حرصهم على المعصية وفي حالة تلبسهم بها. وهذا دليل على أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل وأنه لا يؤمن مكر الله، كما قال الله ويمكرون ويمكر الله. فهؤلاء يمكرون ويمكر الله ومكر الله أعظم، فأخذوا بالعذاب وكان عذابهم على يد هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل للوط. والشاهد من هذا السياق قول لوط عليه الصلاة والسلام ولا تخزوني في ضيفي، فهذا دليل إكرام الضيف والعناية به وشدة ذلك على لوط عليه السلام، حتى أنه عرض عليهم شيئا لم يعرضه عليهم من قبل، وهو أن يزوجهم من بناته، وهذا دليل على شدة عنايته وحرصه على ضيفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا دليل على أن إكرام الضيف من شعب الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يرد في النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر هذه تابعة للإيمان بالله، لأن الله هو الذي أرسل الرسل وهو الذي أنزل الكتب، وأيضا الملائكة هم مسخرون بأمره، وكذلك القدر منه. فبقي اليوم الآخر يذكر مع الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بالله ربا وباليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف هو بأن يقوم بالعناية بالضيف وفعل ما يقتضيه الإكرام من حسن المقابلة والترحيب به والعناية به وبإطعامه إن كان يحتاج لذلك، وبعدم المشقة عليه، وبأن يكون مستبشرا مسرورا بوجوده، إلى غير ذلك مما يقتضيه الإكرام. فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الخصلة الثانية من خصال الإيمان، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والرحم هم القرابة، فأمر الله بصلة الرحم وتأدية حق الرحم، والمواصلة هي بكل شيء، بالفعل والقول وبالمال وبالمواساة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالزيارة إلى غير ذلك من صلة الرحم. وأيضا جاء في الحديث: ليس المواصل بالمكافئ. فلا ينبغي أن يظن أن صلة الرحم هي على سبيل المكافأة، إذا وصل الرحم وصلناه وإذا قطع قطعناه. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يصل ابتغاء الأجر والثواب من الله، ليس على سبيل المكافأة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يقول الخير وإما أن يصمت عما سواه. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال أن مفهوم هذه الجملة على أنه ليس في الكلام ما هو مباح، لأن الله قال: فليقل خيرا أو ليصمت، ما قال ليصمت عن الشر فيكون هناك أمر مباح، ما جاء النهي عنه ولا الأمر به، فليقل خيرا أو ليصمت، فأذن له أن يقول الخير، وأما ما عداه فيصمت عنه. وهذا وجه قوي في أن الدخول فيما لا يعني والكلام في غير ما يعني أنه مأمور بالصمت عنه. لكن نقول أن كثير مما يتكلم به الناس من الكلام المباح لا يكاد يخلو من مقصد، فإما أن يراد به مؤانسة الضيف والمجالس، أو يراد به الأخذ العبر، فيكون هذا من الخير. وأما إذا لم يحصل له شيء من ذلك وليس له مقصد فيه شرعي، فهذا مأمور بالسكوت عنه، لأن الكلام الذي لا نفع فيه بوجه يسكت عنه، اشتغال الإنسان بما ينفع السكوت عما سواه هو المطلوب، لكن كثير مما قد يظن أنه من المباح قد يدخل في الخير، مثل مجالسة الضيف. يأتي الإنسان الضيف ويبقى ساعات وهو لا يتكلم معه بكلمة، قد يضجر ويجد في نفسه يعني حرجا، فلا بد من ملاطفته والحديث معه، وهذا من إكرام الضيف، كذلك من مؤانسة الجليس ومن حسن الصحبة، فله فيه مقصد. وأما إذا كان ليس له داعي ولا ضرورة فلا يتكلم الإنسان إلا بما فيه خير، فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت عما سواه ولا يتكلم به. وكان بعض السلف قبل أن يتكلم يتأمل ما يقول، كان بعض الحكماء يقول: ما تكلمت بكلمة حتى أمررتها على عقلي، فإن كانت خيرا تكلمت بها، وإن كانت غير ذلك أمسكتها، لأن الكلام إذا خرج محسوب ومؤاخذ به، قبل أن يخرج يمسك الكلام، فإن كان خيرا أمضاه وإلا سكت عنه. فهذه الخصال تدل على أن هذه من خصال الإيمان: كرام الضيف وصلة الرحم وإمساك اللسان عما لا يعني، إما أن يتكلم بخير أو أن يسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ثم ذكر حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للضيف 3 أحوال: الجائزة والضيافة والصدقة، الجائزة والضيافة والصدقة عليه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذا مصطلح شرعي، وجائزة الضيف هو أن يكرمه يوما وليلة. قالوا: وما جائزته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يومه وليلته، يومه وليلته. قال العلماء: جائزة الضيف هو أن يحتفي به أكثر من الضيافة، وأن يتحفه بأنواع الطعام والشراب مما فيه احتفاء وزيادة حفاوة وتكريم، هذا في أول يوم وليلة. فليكرم ضيفه جائزته، يعني ليقوم بهذا الحق، وهو القيام بحق جائزة الضيف. وهذا ما جرى عليه عمل الناس من العرب قديما وحديثا، أنه في أول يوم يأتي فيه الضيف يحتفى به ويقدم له من الطعام، يعني أجود أنواع الطعام، ثم بعد ذلك يعتنى بإكرامه، ولكن في اليوم الأول له عناية أكبر. وكان من عادة العرب أنه إذا نزل بهم الضيف لا يسألوه عن أمر من الأمور قبل 3، وبعضهم يقول قبل ليلة، وهذا من إكرامه، فيسأل عن سبب قدومه، وهذا من الاحتفاء به ومن إكرامه. قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام. ثم ذكر الضيافة، وهو أن يقوم بإكرام الضيف، يقدم له الطعام ويعتني به، ولكن الجائزة يوم وليلة. قال بعض العلماء: يطعمه من أجود أنواع الطعام مما يطعم، ويعتني به ويكرمه. واليوم الأول هو زيادة احتفاء وحفاوة وترحيب، والأيام الثلاثة فيها إكرام وعناية واحتفاء، لكن اليوم الأول له زيادة عناية. ثم اختلف هل الجائزة داخلة في ثلاثة في الأيام الثلاثة أم لا، فقيل اليوم الأول جائزة والثلاثة أيام ضيافة، وقيل إن الجائزة داخلة في الأيام الثلاثة، فيوم جائزة ويومان بعده ضيافة، لأنه قال والضيافة ثلاثة أيام، يعني أنه بعد يوم الجائزة يكمل إكرامه ويعتني بضيافته مدة ثلاثة أيام. قال فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ما كان وراء ذلك فهو صدقة، أي يتصدق عليه، وليس هو من إكرام الضيف، وإنما هو صدقة. وهذا دليل على أن الضيف إذا كان مستغنيا لا ينبغي أن يقيم فوق ثلاث، لأنه أخذ حق الإكرام، إلا أن يكون محتاجا فإذا أقام يتصدق عليه، يكون هذا صدقة. ودليل أن ما قبله كان واجب، لأن مفهوم اللفظ في قوله فهو صدقة أن ما قبله واجب، وأن الجائزة وإكرام الضيف أنه واجب، وهذا فيه زيادة معنى على ما تقدم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن شعب الإيمان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لكن هذا الحديث فيه زيادة فائدة أن إكرام الضيف واجب، لأنه قد يقول قال نعم هو من الإيمان لكن مستحب، أما هذا الحديث يدل على وجوب إكرام الضيف، لأنه قال بعد ذلك فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فهو صدقة عليه، وهو من باب الإحسان والتصدق. قال بعض أهل العلم إذا كان يشق عليه وكان يعني لا يجد ما يطعمه فله أن يأمره بالارتحال، ولكن هذا لا يكون إلا في حالة شديدة، فإذا أمكن أن يتصدق عليه فإن الصدقة مأمور بها والإحسان إلى الضيف. قال وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، يعني يقيم فوق ثلاثة أيام. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي يقيم عنده حتى يجد المشقة في إطعامه وإقرائه، ليس عنده شيء يقريه به أي يطعمه منه. فهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تأثيم وإحراج ومشقة على صاحب البيت، وهذا ما يحصل لأهل الكرم والفضل، أنهم إذا نزل بهم ضيف ولم يجدوا شيئا يطعموه شق عليهم مشقة بالغة، فيحصل في هذا مشقة عليه، وهذا مما يدل على أن على تحريم جواز على تحريم الإقامة فوق ثلاثة أيام عند رجل لا يجد ما يطعم منه الضيف. وفيه الحديث الأول على أن إطعامه صدقة لمن كان موسرا، فإذا كان الضيف يعلم أن صاحب البيت فقير ليس عنده شيء فلا ينبغي، بل لا بل إن إقامته فوق ثلاث أنها محرمة عليه، لقوله لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. وقد يقال أن هذا التحريم إذا تحقق الشرط، وهو إن أقام عنده حتى حصل له الحرج والمشقة ببقائه عنده، هذا دليل على ما دعا إليه الإسلام من الأخلاق الفاضلة والمروءة وحسن الأدب ومراعاة أداب الصحبة والضيافة، فإن الإسلام أتى بكل خير، ولو أن الناس تمسكوا به ما وجد الحرج والمشقة والكلفة ولا وجد التحاب والتواد، فإنه لا يحصل الاختلاف والتقاطع إلا بسبب تفريط المسلمين في هذه الآداب وفي هذه الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. التبشير هو الخبر الذي يكون فيه سرور وبشارة للإنسان، أن يخبر بما يسر به، والبشارة مستحبة ومحمودة في الإسلام كما سيأتي في النصوص، لأن إدخال السرور على المسلمين من الأمور المحببة والمرغب فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. فالإنسان مأمور بالتبشير والبشارة ومنهي عن التنفير. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. استحباب التبشير والتهنئة بالخير، كذلك التهنئة بالخير، وهو أن يهنئ المسلم أخاه إذا حصل له خير ويدعو له بالبركة. والتهنئة من قول الرجل هنيئا أو ليهنك الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم. ولو أن المصنف ذكر هذا لكان فيه شاهد لما ذكر التهنئة بالخير: ليهنك العلم أبا المنذر، لما سأله عن آية الكرسي قال: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم. فكذلك يهنأ الرجل ما يحصل له من الخير، وبهذه الكلمة أو بغيرها، كأن يقال له أيضا في الزواج يهنئه ويقول له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذه تهنئة. وأيضا يقول له: هنيئا لك بهذا الأمر، أو زادك الله من الخير والتوفيق، إلى غير ذلك من أنواع التهنئة التي تدل على سرور المسلم بما حصل لأخيه، وأنه لا يحسده في شيء بل يهنئه. والتهنئة بالخير. ثم ذكر تحت هذا عدة آيات، منها قول الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل، ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم للعباد والمؤمنين بالرحمة والمغفرة من الله عز وجل. وهؤلاء العباد الذين أمر الله ببشارتهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيبشر كل من كان على هذه الخصلة أنه يسمع القول فيتبع أحسنه. وسماع القول المقصود به ضبط المسموع، يستمعون أي ينصتون ويضبطون ما يلقى إليهم ثم يتبعون، يتبعون أحسنه. وكل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما شرع الله لهذه الأمة فهو حسن، فهذا يقتضي اتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل ما جاء في القرآن فهو أحسن ما خوطب به الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من توجيه إلا ودع الناس لأحسنه، مثل قوله: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فهذا خطاب يدعى فيه المسلم للأحسن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، يدعى إلى الأحسن. وهذا كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا موافق، لأن هذه البشارة هم الذين سمعوا القول واستمعوا له واتبعوا أحسنه، يعني أفضل العمل وأحسن العمل. وهذه الآية تدل على اتباع الشرع، لأنه ما من خير إلا وقد دل الشرع عليه، فهو أحسن ما يؤمر به. وكذلك يقتضي أيضا اتباع أحسن العمل، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أفضل العمل، يسألون عن أفضل العمل، لأن الأعمال ليست على درجة واحدة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، أن يبحث عن أفضل العمل ويأتيه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من تلبيس الشيطان على الإنسان أنه يشغله بعمل مفضول عن عمل فاضل، فيشغله بعمل مفضول عما هو أفضل منه. فلماذا يفوت الشيطان على الإنسان هذه الفضيلة؟ ينبغي للمسلم أن يكون على فقه أولا بمعرفة الأفضل ثم اتباعه. وهذه الآية الشاهد، هذا السياق شاهد للتفقه في أفضل العمل ثم اتباع أفضل العمل، في قولها الذين يستمعون القول، فيه بيان الاستماع والتفقه في معرفة أحسن القول وأفضل العمل، فيتبعون أحسن، أي يعملون أحسن العمل وأفضل العمل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أيضا هذا في بشارة الله عز وجل لعباده، يبشرهم ربه برحمة منه، هذه من بشارة الله لعباده، وهذا من لطف الله بعباده ومن إحسانه إليهم. فإن الله عز وجل له المنة والفضل والإحسان على عباده مع كمال غناه عنهم فهو محسن إليهم، ومع فقرهم إليه فهم مقصرون في حقه في تأدية عبادته. ومن ذلك أنه يبشرهم بأنواع البشارات، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هذا للمؤمنين، والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة، ولهذا بشرهم الله عز وجل بالرحمة والرضوان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، والرحمة هو رحمة الله بهم، وهذه بشارة لكل مؤمن أن الله عز وجل يرحمه، وكان بالمؤمنين رحيما. فما من مؤمن إلا والله عز وجل رحيم به، ولكن على قدر استقامته على الدين فرحمة الله عز وجل تكون أعظم بحسب استقامته. فللأولياء الصادقين الصالحين الذين استقاموا على شرع الله من الرحمة ما ليس لمن دونهم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان، والرضوان هو رضا الله عن عبده، وهذه مرتبة فوق الرحمة. ولهذا تلاحظون الآن أن نترحم على من بعد الصحابة فنقول رحمه الله، ونترضى عن الصحابة، لأن الله لما ذكر الصحابة أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن نترضى عنه نقول رضي الله عنهم. وكذلك على طريقة بعض السلف هو الترضي عن بعض الأئمة من أئمة أهل السنة الذين جمعوا بين العلم والعمل، يترضى عن بعضهم لأن مراتبهم عالية، فيترضى عن هؤلاء ويترحم على عموم المؤمنين. فالرضوان رحمة، الرضوان منزلة فوق الرحمة. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، من البشارة أيضا أن الله يدخلهم جنات، ومن أدخله الجنة فقد رحمه الله ورضي عنه، لأن الله يبشر أهل الجنة بأن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، جنات متعددة ومراتب في هذه الجنة يتفاضلون في 100 درجة. ومن هذه الجنات ما قال ما جاء في الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنات لهم فيها نعيم، نعيم مقيم، لهم فيها نعيم. وهذا النعيم هو مما لا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن تمام هذا النعيم أنه مقيم، فمن تأمل نصوص القرآن وجد فيها الترغيب الذي لا يكون في غيره، نعيم مقيم، لأن الذي يخشى على النعيم الزوال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحون عافيتك وفجاءة نقمتك. هذا في الدنيا يسأل الله أن لا يزيل عليه عنها النعمة. أما في الجنة فمن دخل الجنة فنعيمه مقيم، نعيم مقيم أي دائم مستمر لا انقطاع له. فهذه بشارة من الله عز وجل للمؤمنين، وفيه أعظم ترغيب من الاستقامة على دين الله عز وجل. ليست هذه بشارة بأموال في الدنيا، وإنما نعيم لا يخطر على قلب بشر من رؤية ربه والنظر إلى وجهه، وأن يرحمهم وأن يحل عليهم رضوانه ويدخلهم النعيم المقيم، ويتلذذون بسائر أنواع النعيم، ولهم في ذلك إقامة لا انقطاع لها، لا يضعفون ولا يمرضون ولا يموتون، نعيمهم دائم أبدي مستمر لا انقطاع له. فهذا فيه أعظم ترغيب في الجنة وفي العمل لها. ولهذا لما قيل لبعض الصالحين، قيل له: أتعبت نفسك؟ قال: إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحتها. هذا هو العاقل الذي يعمل ما أتعب نفسه، إنما يطلب راحتها. وقيل للآخر، قيل له: ما أزهدك في الدنيا؟ قال: أنتم الزهاد، لأني أنا أزهد في الفانية وأنتم تزهدون في الباقية. يعني حقيقة الزهد والصبر عن النعيم هو الذي يزهد في الجنة، أما الذي يزهد في الجنة في الدنيا هذا أمر طبيعي يعده هذا الصالح، أمر طبيعي أن يزهد الإنسان في أمر يعني لا ينبغي أن يعتنى به. لكن الزهد الحقيقي يعني هذا من قلب المعاني، أنكم تزهدون في ذلك النعيم المقيم. ولهذا أهل الإيمان هم أنضج الناس عقولا وأحرصهم على مصالحهم. بعض الناس يظن أنهم ضيعوا أمورهم وأهلكوا أنفسهم وضيعوا أموالهم وأوقاتهم، بل حرصوا عليه، وحرصهم على أنفسهم أعظم من حرص أهل الدنيا على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، لأنهم ينتظرون الثواب المقيم الذي هو فوق هذا الذي يكون في الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي خير وأبقى. اكتمل النعيم من جهة الخيرية ومن جهة البقاء، بخلاف ما لو كان هذا خير ولكنه ليس بباق، فهي خير وأبقى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا قول الله عز وجل: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا بشارة الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب، يبشرهم الله عز وجل: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدتم بدخولها على لسان الأنبياء والرسل، أبشروا بدخولها. فهذه من بشارة الله لعباده. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. أيضا هذه بشارة الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبشرناه بغلام حليم. وهذه البشارة هي بشارة الله لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل، لأنه جاء في السياق: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى أن قال: وفديناه بذبح عظيم. ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فدل على أن البشارة الأولى بإسماعيل خلافا لما زعم أنها بإسحاق، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح وهو الذي عليه الأئمة المحققون، أن البشارة الأولى بإسماعيل عليه السلام، لأنه لا يمكن أن يعقل أن الله يبشره بغلام حليم ثم تأتي بعد ذلك البشارة: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لأن البشارة مرة واحدة. فبشر بإسماعيل ثم ابتلي بالأمر بذبحه فصبر وفداه الله عز وجل بذبح عظيم، ثم جاءت بشارة أخرى بإسحاق. فهذا هو الصحيح في بشارة الله عز وجل أن بشره بغلام حليم وهو إسماعيل وهو نبي مرسل، وكذلك بإسحاق وهو نبي مرسل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أيضا هذا من بشارة الله عز وجل لإبراهيم. قيل إن البشارة هنا أن الله بشره بإهلاك قوم لوط، ثم بشر بعد ذلك بغلام حليم، فالبشارة الأولى هي بشارته بإهلاك القوم الظالمين الذين خالفوا لوطا عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وكما أنه أيضا بشر بإسحاق بحضور زوجته كما جاء في القصص. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، هذا في السياق نفسه. قال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت، على إثر البشارة الأولى، وهو أن الله بشره بإهلاك قوم لوط فضحكت. قال العلماء: فكان ثوابها على أنها بشرت بإسحاق، على أنها بشرت بإسحاق فضحكت استبشارا ببشارة الله عز وجل. وهذا دليل على الموالاة بين المؤمنين وعلى معاداتهم للكافرين، فاستبشرت بإهلاك الله عز وجل للقوم الظالمين وعلى نجاة لوط فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه البشارة لزوجة إبراهيم أن بشرها الله عز وجل بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ابن إسحاق. وقال العلماء: هذه الآية أيضا فيها حجة قوية، أن المبشر به أولا هو إسماعيل، لأن المبشر به ثانيا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لا يمكن أن يبشر الله عز وجل أن يبشر الله بإسحاق ثم يبشر بأنه يولد له يعقوب ثم يؤمر بذبحه قبل أن يبلغ عندما كان غلاما، وإنما هذا كان في إسماعيل. قال: فبشرناه بغلام حليم، ثم أمر بعد ذلك بذبحه ولم يكن عنده علم أن هذا يبلغ أو لا. وأما إسحاق فقد جاءت البشارة بأنه يبلغ ويتزوج ويولد له، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا دليل على أن المبشر به أولا هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذه في بشارة الله عز وجل لنبيه زكريا بيحيى، فنادته الملائكة، والنداء هو الصوت الرفيع كما قال شيخ الإسلام وغيره، الصوت الرفيع المرتفع، لأن مخاطبة الغير على ثلاث مراتب: النداء وهو الصوت الرفيع الذي يسمعه من بعد، والصوت المعتدل وهو الذي يسمعه من كان حاضرا وهو الكلام، والمناجاة وهي الصوت المنخفض الذي لا يسمعه إلا من يناجى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجلين أن يتناجى بحضور ثالث. فالنداء هو الصوت الرفيع المرتفع، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظوا هذا السياق العظيم، متى جاءت البشارة ومتى جاءت هذه البشارة العظيمة وهو قائم يصلي في المحراب، دليل على أن الخير يستنزل بالعبادة وبطاعة الله، وهو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي، وهذا دليل على فضل القيام في الصلاة، يصلي لله عز وجل، دليل على أن الصلاة كانت مشروعة في حق من قبلنا. في المحراب أي في مكان عبادته، والمحراب هو مكان العبادة، قيل سمي محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان ويدحر فيه الشيطان. وليس المقصود بالمحراب هو ما هو معروف الآن عند الناس من المحاريب التي تكون في المساجد، وإنما المقصود بالمحراب هو مكان العبادة. ولهذا ضعف بعض أهل العلم من استدل للمحاريب بأن هذه الآية تدل على مشروعية إنشاء المحاريب، والكلام في المحاريب التي في المساجد العلماء فيها كلام، فمنهم من شدد وقال إنها بدعة، ومنهم من قال إنها إن كانت لحاجة فلا بأس بها، وهذا الذي يظهر، لأن الأصل في هذه المحاريب لما جعلت في المساجد وهو أن يجعل في جهة قبلة المسجد محراب متقدما على جدران المسجد حتى لا يتقدم على الإمام المصلون المأمومون، فيحصل باليقين تقدم الإمام، وأيضا يحصل للناس توسعة في المسجد أن يوجد صف كامل، بخلاف ما لو صلى الإمام في أول صف فلابد أن يتأخروا عنه، فكونه يجعل يعني مكان بارز يعني من جهة الخارج ويتقدم فيها الإمام والناس يصلون خلفه، قالوا فيه مصالح، قالوا هذه من باب المصالح المرسلة. وأما من ظن أن المحراب سنة وأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير صحيح، لكن أيضا الذي يشدد فيه ويقول أنه بدعة فهذا أيضا مشدد، والصحيح أنه لمصلحة، مثل ما هو موجود الآن وجود المصالح المرسلة، وجود التكييف، وجود الإضاءة، وجود المكبر، كل هذه ليست إنما تفعل لأن يعتقد أنها سنة، ولكن هي وسيلة لتحقيق المشروع. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهذه بشارة كانت على كبر منه وعلى كبر من زوجته، ومع هذا جاءت البشارة من الله عز وجل، دليل أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله إذا بسط فضله وأعطى فلا يرد فضله شيء، فلا يقال أن هذا عقيم وهذا زوجته عقيمة، هذا رجل كبير وزوجته كبيرة، الإنسان يدعو الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من الله عز وجل مهما قيل. بعض الناس فيه ضعف الآن، إذا قال له الأطباء أنت لا يمكن أن تنجب، أنت عقيم، زوجتك عقيم، ييأس من رحمة الله ويسلم نفسه لهذه الأمور، وهذا ضعف في اليقين. فالله عز وجل على كل شيء قدير، الذي خلق عيسى في رحم مريم عليه السلام من غير أب هو قادر على أن يرزق هذا الرجل مع وجود الأسباب، والذي خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب، وخلق حواء من ضلعه، قادر على كل شيء، الإنسان لا ييأس، والله قادر على كل شيء، ومهما قال الناس فالله عز وجل على كل شيء قدير. وقصص الناس وأخبارهم في دعاء الله والتضرع إليه بعد أن فقدوا الأمل ببذل الأسباب المادية ورزق الله عز وجل لهم بالذرية، هذا مشهور ومعلوم عند الناس. وما هذا المثال في أن الله رزق يعني إبراهيم على كبر ورزق زكريا على كبر ورزقهم الذرية، وكان هؤلاء الذين يعني وهبهم الله عز وجل لهم أنبياء صالحين. فلله حكمة، قد يتأخر الولد، ولكن أي ولد قد يكون من عباد الله الصالحين، يكون من أفضل عباد الله. العبرة ليست بكثرة النسل، وإنما العبرة بصلاحهم. فهذه البشارة من الله عز وجل بيحيى بن زكريا الذي لم يجعل له من قبل سمية، يعني سماه يحيى اسما لم يسبق إليه، فكان بشارة عظيمة من الله عز وجل لزكريا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الآية أيضا هذه البشارة الأخرى العظيمة من الله عز وجل لمريم عليه السلام: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. هذه بشارة الله عز وجل لمريم عليه السلام عن طريق الملائكة: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت الملائكة بأمر من الله يا مريم إن الله يبشرك، هذا دليل على أن الملائكة ليس لهم إلا البلاغ، فالبشارة من الله عز وجل، وهؤلاء الملائكة هم مبلغون عن الله، ولهذا نقول القرآن هو كلام الله، وليس لجبريل ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام منه إلا البلاغ، هو كلام الله. وهذه البشارة من الله، والذي بشر مريم وهو الذي بشر زكريا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بكلمة منه، هذه أشكلت على بعض الناس ولم يفرقوا بين الكلمة وعيسى، بكلمة منه اسمه المسيح، وتقدير الكلام بولد من، بولد رزقك الله إياه عن كلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي أن الله خلقه عن كلمته، خلقه عن كلمته كما قال: وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى خلق بكلمة كن، والكلمة من كلام الله ليست مخلوقة، وعيسى المكون بالكلمة مخلوق. ولهذا أشكل هذا على النصارى في عيسى كما زعموا، تعالى الله عن قولهم أنه إله أو ابن إله، أنه ثالث ثلاثة، فليس هو على هذه الأوصاف، ليس هو إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد لله خلقه بكلمة كن كما خلق آدم، قال له كن فيكون بكلمة منه. وهذا كما يقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالمقصود: أي خلقتك برحمتي. ولهذا يقولون الجنة رحمة مخلوقة، خلقها الله برحمته التي هي صفته، وصفته ليست مخلوقة. فكذلك عيسى خلقه الله بكلمة، وهذه الكلمة كلمة الله ليست مخلوقة، هي صفة الله. وعيسى المكون بالكلمة مخلوق بكلمة منه اسمه المسيح، قيل المسيح لأنه يمسح المرضى فيشفون بإذن الله. فهذه بشارة عظيمة من الله عز وجل لمريم عليه السلام، أن بشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي أن جعل له وجاها في الدنيا والآخرة ومنزلة وفضل ومن المقربين إلى الله عز وجل، وهو نبي ورسول وهو من أولي العزم. فهذه النصوص في بشارة الله عز وجل لعباده، وهذا مما يدل على مشروعية البشارة وتبشير المسلم لأخيه، وأن يبشر المسلم أخاه بما يسره، وأن يبشر ولا ينفر، وأن يحرص على بشارة المسلم بما يسر به، لأن إدخال السرور على المسلمين مشروع ومحبب. والله عز وجل يعني أمر بالإحسان إلى المسلم والتواد والتناصح بين المسلمين والتحاب، والبشارة تجلب ذلك، كما أن السلام أيضا يجلب ذلك. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، كذلك البشارة مما يجلب المحبة. ولهذا بعض الناس إذا اتصل عليك لا تكاد تتوقع منه إلا خيرا، لأنه صاحب بشارة. وبعض الناس إذا تكلم قد يتوقع منه الشر والعياذ بالله. فبعض الناس مبشرين، بعض الناس منفرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: نريد منكم تقديم منهجية أو طريقة تفيد طالب العلم أثناء مسيرته الطويلة. الناس يتفاوتون في طرقهم لطلب العلم، ولا يمكن توجيه الناس لطريقة مبتكرة أو يرى من يتكلم أنها أفضل طريقة وأن الناس يلزمون هذا. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل، كما جاء في الوصية الصغرى عن يعني كتاب يتشبث به السائل وعن الطرق في هذا، فقال أنه ليس هناك كتاب محدد وإنما يختلف. ثم قال أن أفضل الكتب بعد كتاب الله الصحيح الإمام البخاري، لأنه اشتمل الحديث الصحيحة. فليس هناك شيء محدد، وليس هناك طريقة يستطيع الإنسان يلزم الناس بها، لكن الناس يتفاوتون. وإنما المنهج الذي ينبغي أن يسلك ويسلكه كل طالب علم أن يبني علمه على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ولا يبتعد عنهما، يأخذ القرآن ويعلم تفسيره ويعلم ما جاء في الآيات من التوجيه ومما أرشد الله إليه، ويحذر مما حذر الله منه، ويدرس السنة ويقف عند كلماتها وعند ألفاظها. كما تلاحظون كم من حديث يمر بنا وفيه فوائد كثيرة. لا ينبغي أن يكون طلبنا للعلم هو فقط بدراسة الكتب التي ألفت من قبل بعض العلماء، بل أصل العلم هو الوحي، والعلماء إنما لخصوا ما جاء في السنة في الكتاب والسنة. فليس هناك أنفع الإنسان في العلم من أن يدرس هذه الأحاديث ويقف عندها. نحن الآن في كتاب الأدب كم مر بنا من حديث أو نص وقفنا عنده واستفدنا فوائد. فلو أن الإنسان استعرض ما جاء في كتاب الله من الآيات وما جاء في السنة من الأحاديث الصحيحة ودرس وقف عنده، ما يحتاج لشيء بعد ذلك. لكن قد يصعب على كثير من الناس استعراض القرآن كاملا والسنة كاملة، ولكن تأخذ الكتب المختصرة التي دونت في النصوص وجمعت أطراف المسائل، ثم يستعين طالب العلم بشيخ ضابط صاحب سنة يدرس عليه ما ضبط من العلم، ويأخذ العلم عن أهله، ويحرص على المذاكرة والمراجعة. وقبل ذلك يستعين بالله، يخلص النية لله في طلبه، يسأل الله التوفيق والسداد وأن يعينه. ولا بد أن يكون مهيئا لطلب العلم بتجنب المعاصي والابتعاد عن الذنوب، فإن هذا العلم عزيز والله حكيم، والحكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. والله عز وجل يأبى أن يجعل هذا العلم والفقه في صدر رجل فاجر. قد يوجد العلم على اللسان ولكن لا ينتفع به، والذين وفقوا من أهل العلم قديما وحديثا هم أهل الاستقامة على دين الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه الأمور، ليس الفقه بكثرة المذاكرة فقط، بل بالحرص على طاعة الله وبتقوى الله. ومن أعظم الأمور التي ينبه عليها هو التجرد للحق، لا يكون طالب العلم صاحب هوى، يعني يوالي فلان ويعادي فلان ويرجح المسألة لأن فلان قال بها ويرد هذا القول لأن فلان قال به، ويكون له هوى في عالم أو في طالب علم، وإنما يكون متجردا يطلب الحق ممن جاء به، يوالي على الحق ويعادي على الحق، من أتى بالحق قبله ومن رده فله منه موقف وإنكار. والعلماء وجهوا في كثير من الكتب في طلب العلم وآداب الطلب أن يبدأ طالب العلم بالمختصرات في الكتب المدونة، وينتقل بعدها إلى ما هو أوسع منها إلى أن يضبط العلم. وكل باب من أبواب العلم له أصول، إن لم تحصل هذه الأصول فإن من ضياع الوقت أن يدرس الطالب المسائل الكثيرة من التفريعات الجزئية وهو لم يضبط أصولها والأصل الذي ترجع إليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من كان عليه دم وليس من كان عليه دم وليس معه مال يكفي ولا يستطيع الصوم بدلا عن ذلك، هل هناك أمر آخر يجزئ عن هذا الدم؟ ليس عليه شيء، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان عليه دم وليس عنده مال ولا يستطيع الصوم، إذا رجع إلى بلاده حتى لو كان يعني في وقت يستطيع الصيام فيه، إذا رجع إلى بلاده كوقت البرد ووقت يعني لا يشق عليه لا يصوم، فإذا ما استطاع ذلك كله ليس عليه شيء. نعم. سائل يقول: إذا جاء إلى الإنسان ضيف ولا يوجد عنده ما يكرم به ضيفه، فهل عليه إثم إذا اقترض لإكرامه؟ لا، ليس عليه إثم، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقترض إلا إذا كان هو غني وموسر، ولكن صادف يعني قدوم الضيف يعني أنه كما يقولون ليس عنده سيولة، رجل تاجر عنده أموال طائلة، أو رجل له أموال طائلة في البنك، أو رجل له أموال عند التجار، هذا لا يسمى اقتراض بالوجه المعروف، وإنما هو يعني لا يتيسر في يده من ماله شيء فيأخذ ويعيده، فهذا لا بأس، بل لعله يتعين عليه مثل هذا، يعني أنه قادر وله قدرة. وأما إذا كان إنسان فقير يقترض ثم يخشى عليه بعد ذلك عدم السداد، فهذا لا شك أنه لا ينبغي له أن يتكلف ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشير باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ وهل يرفع الصوت بالسلام؟ وهل يتوجه إلى القبر؟ أما الإشارة لم تثبت، فليس له أن يشير، وأما التوجه للقبر فمسنون كما ذكر العلماء، ولا يرفع الصوت، وإنما يسلم السلام الذي يعني يتلفظ به ويخرج الحروف من غير أن يرفع صوته ويبالغ في ذلك. يقول: ما هي الجمادات التي يشرع تقبيلها، وهل من ذلك تقبيل المصحف؟ الذي يشرع تقبيل الحجر الأسود في الكعبة واستلام الركن اليماني من غير تقبيل، استلام هو أن يمسحه بيده، وأما الحجر فإنه يستلمه ويقبله، وأما ما عدا ذلك فأنا لا أعلم شيئا يشرع استلامه أو تقبيله. والمصحف أيضا لم يرد استلامه ولا تقبيله ولم يشرع، هذا صحيح يعني الذي يعني عليه أهل العلم، لأن تعظيم المصحف ليس بتقبيله، وإلا كان سهل تعظيم المصحف بالعمل بما فيه بالعناية به وبتعظيم المصحف أن لا يمتهن ولا يجعل في مكان يمتهن فيه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: عند إقامة الصلاة كثير من الناس لا يصلون في الصفوف القصيرة التي بين الأعمدة، أرجو إفادتنا في ذلك، مأجورين. نعم، لأن الصلاة مكروهة بين السواري إلا إذا كانت هناك حاجة، فإذا كان هناك صفوف متصلة طويلة يدخل في الصفوف ولا يصلى بين السواري. بعض الناس يأتي الصفوف يعني فيها فراغات ثم يقف بين ساريتين، وبعضهم مساكين يعني هؤلاء الحجاج وبعض الزائرين يقف لوحده، أحيانا لوحده ويوجه، بعض الناس لا يقبل، ففيهم جهل. يعني ينبغي الإنسان إذا رأى صفا أن يدخل في الصف، خصوصا أن هذا الصف متقدم، بل حتى لو رجع إلى صف متأخر عن هذا الصف المنقطع الذي بين السواري فهو أفضل له. سائل يقول: هل الترضي على غير الصحابة كإمام مشهور صحيح أم لا؟ نعم، ورد هذا عن بعض السلف كالترضي عن الأئمة الأربعة وعن بعض العلماء البارزين الذين نفع الله بهم وبعلمهم. سائل يقول: نويت تحية المسجد عند صلاة الفجر، فتذكرت الرغيبة فغيرت النية، هل فعلي صحيح؟ الله أعلم. الذي يظهر أن الأصل هو أن تصلي الراتبة، فلو انتقلت منها إلى فضيلة دونها لا بأس، أما انتقال من تحية المسجد إلى الراتبة أنا ليس عندي في هذا شيء، ولأن القاعدة أنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، والراتبة مقدمة على تحية المسجد. نعم. يقول السائل: هل الكلام الذي ليس له مقصد حرام؟ القطع بهذا صعب، لكن الذي ذكر ابن رجب وغيره من العلماء وهو مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقول الخير والصمت عما سواه، لكن نقول يصعب في الكلام أن يخرج من غير قصد، فإما أن يكون له مقصد حسن أو سيء، فإن كان قصده حسنا فهو مشروع، وإن كان قصده سيئا فكذلك هو محرم. نعم. يقول: هل الضيف هو الذي يأتي من سفر أم هو كل من جاءك سواء كان من خارج البلاد أو من داخل البلد؟ لا يلزم أن يكون الضيف من مسافرا، الضيف هو من نزل برجل، قد يكون يعني في البلد نفسه يعني ضاق به العيش ونزل عند آخر فهو ضيف، له حكم الضيافة ويجب إكرامه بحسب الاستطاعة. ما المقصود بالزائر؟ الزائر هو الذي يأتي ولا يقيم، زيارة مثل زيارة المريض، مثل زيارة الرجل لتهنئته، مثل زيارة للسؤال عن حاله، هذه زيارة وليست يعني ضيافة. أما الضيف هو الذي يقيم، ولكن أيضا إذا زار الرجل الرجل فإذا يعني دعاه للإقامة عنده إذا رأى له حاجة في ذلك وأكرمه فهذا ينتقل من زائر إلى ضيف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.